فسألت ماذا علي من الردد، فقال لا عدات عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة، حتى تحيض حيضة. وقال وأنا متابع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، كانت تحت ثبت بن قيس بن شمس، فاختلعت من باب النفس الثنية من عدة المطلقات بالإيقان. عفوا. أبي أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن وقد قال حدثنا أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية. وقال سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك. قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقوله سبحانه وتعالى نعم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. باب عدة المتوفى عن الزوج وبريق. قال أخبرنا أهند بن سريع عن واقع عن شعبة قال حدثنا حميد بن نبي عن زينب بنت أم سلمة أنا قالت قالت أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وبريق. قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زيد بنت ام سلمة انا قالت كأنها قالت قلت عن امها قال نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخاف على عينها اذاك تعل. فقال قد كانت احدى كنا تمكث في بيتها في شهر حلاسها حولا ثم خرجت فلا اربعة اشهر وعشر. بأخبرني اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير عن حبل سعيد بن قاس بن قاد الانصاري وجده قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ام حبيبة رضي الله تعالى عنهم جميعين قالت اجاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابنتي توفي عن زوجها واني اخاف على عيني افاتحولها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت احدى كنا تجلس حولا وانما هي اربعة اشهر وعشر فاذا كان الحول خرجت ورمت بوراءها ببعرة نبري. قال اخبر محمد بن شهر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سمعت نافعا يقول عن صفية بنت ابي عبيد ان سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحيض على ميت فوق ثلاثة ايام فوق ثلاث الا على زوج فانها تحيض عليه اربعة اشهر وعشرة. وبه اخبرنا عبد الله بن صبايا قال حدثنا محمد بن صبايا قال انبانا سعيد عن ايوب عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحيض على ميت اكثر من ثلاثة ايام الا على زوج فإن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. وبأخبر محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سامي ويعني عابد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو باب عدة الحامل المتوقع عن زوجه به. قال أخبر محمد بن إسماعيل قال حدثنا المسكين قال أنا علي وأنا أسمع ولفظه له لي محمد وقال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفذت بعد وفاة زوجها بليل فجاءت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاستأذنت ان تكح فاذن لها فنكحت بني. قال اخبرنا نصر بن علي بن ناصر عن عابد بن داود عن هشام بن عروه عن ابي عن المسور بن مخرمه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سبيعه ان تنكحها اذا تعلت من نفاسها. وبني قال اخبرني محمد بن قدامة قال اخبرني جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن ابي السنابل انه قال وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او قال خمسة وعشرين ليلة فلما تعلت تشوفت للازواج فعيب ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال ما يمنع وقد انقضى اجله. باخبرني محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد ربي بن سعيد قال قال اخبرني عبد ربه بن سعد قال سمعت ابا سلامة رضي الله تعالى عنه يقول اختلف ابو هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المدافع عن زوجها اذا وضعت حملها. قال ابو هريرة تزوج. وقال ابن عباس انها بعد الاجلين فبعثوا الى ام سلمة فقالت توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهر. فقالت فخطبها رجلا فحطت بنفسها الى احدهما فلما خشوا ان تفتات بنفسها قالوا انك لا تحلين. قالت فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت بري. قال اخبار ان اخبار المحافظ بن سلمة والحارث بن مسكين قرات مالي وانا اسمعه ولفظ لمحمد انه قال بان ابن القاسم عن مالك عن عبد ربي بن سعد عن ابي سلمة انه قال سئل ابن عباس وابو هريرة رضي الله تعالى عنهما عن المتوفى عن زوجه وهي حامل. قال ابن عباس اخر الاجلين. وقال ابو هريرة اذا ولدت فقد حلت. فدخل ابو سلمة الى ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنه فسال عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر. فخطب رجلان احدهما شاب والاخر كال فحطت الى الشاب فقال الكال لم تحلل. وكان اهلها غيابا فرجا اذا جاء اهلها ان يؤثروا بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت بدي. قال اخبرني محمد بن عبد الله بن وزيع انه قال حدثنا يزيد والمزرعي انه قال حدثنا حجاج انه قال حدثنا يحيى بن ابي كثير انه قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنه في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة ايصلح لها ان تزوج؟ قال لا الا اخر الاجلين. قال قلت وقال الله تبارك وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فقال انما ذلك في الطلاق. فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وانا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فارسل غلامه كقريبا. فقال ائت ام سلمة فسألها هل كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم؟ فجاء فقال قالت نعم سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج فكان أبو السنابل فيه من يخطبها وليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن يتذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تضعوا عند وفاة زوجها. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تعتد آخر الآجلين. وقال أبو سلمة رضي الله تعالى عنه بل تحل بحين تضع. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا مع ابن أخي. فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تتزوج بني. قال أخبر عبد العال بن واصل بن عبد العال قال حدثني أحمد بن آدم عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن عن سليمان بن يسار عن قريب عن أم سلمة ومحمد عن أم سلمة ومحمد بن عامر عن أبي سلمة عن قريب عن أم سلمة قالت وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج. وأخبر أن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعد عن سليمان بن نسر أن عبد الله بن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفاس بعد وفاة زوجها بليال. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه آخر الأجلين. وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت. فجاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أنا مع ابن أخي يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن فبعث قريب المولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها يسأل عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولد السبيعة بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت بلي. قال اخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثني احمد بن سعد قال اخبرني سليمان بن يسار قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال كنت انا وابن عباس وابو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال ابن عباس اذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فان عدتها اخر الاجلين. فقال ابو سلمة رضي الله تعالى عنه فبعثنا قربا الى ام سلمة يسأل عن ذلك. فجاءنا من عندي ان سبيعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بايام فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بلي. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أن أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة وكانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى. فخطب أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال ما يصح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجل. فمكثت قريبا من 20 ليلة ثم نفست. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحي بلي. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا ابن جريج قال اخبرني داود بن ابي عاصم ان ابا سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره قال بينما ابو رأنا وابو هريرة وعند ابن عباس اذ جاءتهم امرأة فقالت توفي عن زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من 14 من يوم مات. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخر الاجلين. فقال ابو سلمة اخبرني رجل من اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم أن سمية لزمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من 4 أشهر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأنا أشهد على ذلك وبه قال أخبرني يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدث وأن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقب الزهري يأمر أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها حديثها. وأما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن استفتتها. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبيد الله بن عتبة يخبر أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة ومن بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه. فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنجب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن كعب عكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لأراك متجملة لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناك عنها تتمر عليك 4 أشهر و10. قال سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي وبلي. قال أخبر محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عابد الرحمي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري أنه قال كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدث وأن زفر بن أوس بن الحدث النصري حدث أن أبا السنبل ابن بعكك بابن سباقي قال لسبيعة الإسلامية لا تحلين حتى يمر عليك 4 أشهر و10 أقصى الأجلين. فاتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألت عن ذلك فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى أن ذلك حيث وضعت حملها وكانت قبلها في 9 أشهر حين توفي زوجها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها. وبأخبر أن كثير بن عبيد قال حدث محمد بن عربي عن زبيد عن زري عن عبيد الله بن عبد الله أن أفضل من عوض بدأ كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فاسأل عما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها. قال فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع رضي الله عنه الله فولدت قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10 من وفاة زوجها. فلما تعلت من نفسها دخل عليها أبو السنابل رجل من بني عبد الدار فرام متجملة فقال لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك 4 أشهر و10. قالت فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك. بأخبر محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عن محمد قال كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للأنصاري عظيم فيما عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكروا شأن سبيعة فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون قطع قال ابن أبي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك فرفعت صوتي وقلت إني لجري أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. قال فلقيت ملكا قلت كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال أتجعلون علي تغريدة ولا تجعلون لا رخصة لأنزل سورة النساء القصرى بعد الطول أبلي. قال أخبرني محمد بن سكر بن تومي ابن توميلة أو نميلة يمامي قال قال أنبانا سعد بن أبي مريم قال أنبانا محمد بن جعفر حا وأخبرني محمود بن ميمون بن العباس قال حدثنا سعد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني ابن شفر مدى القضي عن إبراهيم النخعي عن القبة بن قصد بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من شاء لعنت ما أنزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المدافع عن زوجها إذا وضعت المدافع عن زوجها فقد حلت. واللفظ لميمون بن قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وابن أبي وابن أعيان قال حدثنا زهير حا وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق بن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة باب عدة المدافع عن زوجها قبل أن يا دخول ابي او لي قال اخبرنا محمود بن غنى قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن رجل تزوج امراه ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا مثل صداق نساء لا وكساء ولا شطط وعليها العده ولا الميراث. فقام معقل بن سنان للاشعري فقال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فيه بروعة بنت وشق امراه منا مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقول حدث بريء. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تحد على ميت اكثر من ثلاث الا على زوجه بريء. قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان وقال حدثنا سليمان بن مكثر قال حدثنا الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثه ايام الا على زوجه. باب سقوط الاحداث على الكذب يذهب الان متوفى عن زوجه بريء. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا ايوب بن موسى عن اميد بن نفع عن زينب بنت وابي سلمه ان ام حبيبه رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تؤمن بالله ورسوله ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوجها اربعه اشهر وعشرا. باب مقام المتوفى عن زوجها في بيت عدد احله بريء. قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن شعبه وابن جرج ويحيى بن سعد ومحمد بن اسحاق عن سعد بن اسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعه بنت مالك ان زوجها خرج في طلب اعلاج فقتلوه. قال شعبه وابن جرج وكانت في دار قاصيه فجاءت ومعها اخوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها حتى اذا رجعت دعاها فقال جلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجل بريء. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن اسحاق عن عمة زينب بنت كعب عن الفريعه بنت مالك ان زوجها ذكر عروجها ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقالت اني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق افانتقل الى لويتماي واقم عليهم. قال فعلي ثم قال كيف قلت فعادت عليه قولا قال اعتدي حيث بلغك الخبر بلي. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن سعد بن اسحاق عن زينب عن فريعة ان زوجها خرج في طلب اعلاج له فقتل بطرف القدوم. قالت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له النقلة الى اهلي وذكرت له حالا من حالها قالت فرخص لي فلما قبلت ناداني فقال امكثي في اهلك حتى يبلغ الكتاب وجلى باب رخصة المتوفى عن زوجها حتى انت عدد حيث شاد بني. قال اخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجح عنه قال عطاونا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نسخت هذه الايه وعدتها في اهلها فتعدد حيث شاد وهو قول الله عز وجل غير اخراج. باب عده المتوفى عن زوجها من يوم ياتيها الخبر بني. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن ابي اسحاق عن سعد بن اسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب قالت حدثتني فريعه بنت مالك وغدوس ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن انها قالت وفي زوجي بالقدوم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان دارنا شاسعه فاذن لها ثم دعا فقال امكثي في بيتك اربعه اشهر وعشرا حتى بلغ الكتاب واجل باب ترك الزينه للحاده المسلمه دون اليهوديه والنصرانيه بلي. قال اخبرنا محمد بن سلمه ولا حارث بن مسكن قال ادنى علي وانا اسمع ولفظ له قال ان بن عمرو القاسم عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه انها اخبرته بهذه الحديث الثلاثه. قالت زينب رضي الله تعالى عنها دخلت علي ام حبيبه رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب فدعت ام حبيبه بطيب فدانت منه جاريه ثم مست بعارضها ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعه اشهر وعشرا. قال زينب رضي الله تعالى عنه ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله تعالى حين توفي اخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعه اشهر وعشرا. وقالت زينب رضي الله تعالى عنها سمعت ام سلمه رضي الله تعالى عنها تقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد شكت عينها فكحولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال إنما هي 24 وعشرة، وقد كانت حتى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ قال زينب رضي الله تعالى أنا كانت المرأة وإذا دفع عن زوجها دخلت حفشة ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقال لما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد إن شاء وتراجع بعد ما شاءت من طبن أو غيره. قال مالك رحمة الله عليه تفتض تنسع به في حديث محمد. قال مالك رحمة الله عليه الحج والخص بباب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة وبليه. قال اخبرنا حسين بن محمد انه قال حدثنا خالد انه قال حدثنا هشام عن حفصه عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امراه على ميت فوق ثلاث الى على زوج فان تحد عليه 14 وعشر، ولا تبسوا ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحلوا ولا تمتشدوا ولا تمسوا ظبنا الا عند دورها حين تدورون بادا من قص واظفار. قال رحمه الله تعالى عليه اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا ابراهيم طمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن ام سلمة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المتوفى عن زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تخطب ولا تكتحل. باب الخضاب للحاد. قال اخبر المحافظ نصر قال حدثنا سهيل قال حدثنا عاصم عن حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لاحد الامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على مئة فوق ثلاث الى على زوج ولا تكتحل ولا تغتضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا. باب رخصة للحادة ان تمتشط بالسدر. وباخبرنا احمد بن عامر بن سرح قال حدثنا ابن امين قال اخبرني مخرمة عن ابي انه قال زمت المغيرة من الضحك يقول حدثتني ام حكيم بنت اسيد عن امها ان زوجها ذبي وكانت تشكي عينها فتكتحل الجلاء فارسلت مولاة لها الى ام سلمة رضي الله تعالى عنها فسألت عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة رضي الله تعالى ورحمه الله وقد جعلت على عيني صابرا. فقال ما هذا يا أم سلمة؟ قلت إنما هو صابر يا رسول الله ليس فيه طب. قال إنما يشب الوجه فلا تجعله إلا بالليل ولا تمتشطي بالطبي ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلف نبي راسك. باب نهي عن الكحل للحادة. بني قال اخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الذي عن نبي قال حدثنا ايوب وابن موسى قال حميد حدثتني زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة انا كانت جاءت امراة من قريش فقالت يا رسول الله ان ابنتي رميدة فاكلها كانت متوفى عنها. فقال الا 14 وعشرة؟ ثم قالت اني اخاف على بصرها. فقال لا الا 14 وعشرة. قد كانت إحدى قلنا في الجلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأسي أسنة بالبعرة. وبليه قال أخبارنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها رضي الله تعالى عن أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ابنتها مات زوجها وإذا شكي. قال قد كانت إحدى قلنا تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول وإنما هي 24 وعشرة. وبليه قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا ابن وعيان قال حدثنا زهير بن وعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن مولى الانصاري عن زينب بنت وابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان امرأة من قريش جاءت الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقالت ان ابنتي توفي عن زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل. فقال قد كانت احدى كنا ترمي بالبعرة على راس الحول وانما 24 وعشرة. وقلت لزينب رضي الله تعالى عنها ما راس الحول؟ قالت كانت المرأة في الجارية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر ثيابها إلى شر بيت الله فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراء ببعرة. وبليه قال أخبرني ابن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن رميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك. فقال قد كانت إحداكن في الجارية إذا توفي عن زوجها أقام سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت وإنما هي 24 وعشرة حتى ينقضي الأجل. باب القسط والاظفار للحادة بليه قال اخبرنا العباس بن محمد انه هو الدوري وقال حدثنا يسعد بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن امي عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمتوفى عنها عند طولها في القصر والاظفر باب نسخ ما تاعي المتوفى عنها بما فرض لها من المرض بليه قال اخبرنا زكريا بن يحيى السجزي وخياط السنة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن وقد قال اخبرني ابي قال حدثنا يزيد المتوى قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج نسخ ذلك بآية المرة مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ اجل الحول ان جعل اجلها 14 قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن حسين عن شبك عن عكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 ومن رخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدة أهل سكناها وبليه قال أخبرنا عبد العميد بن محمد قال حدثنا مفرد قال حدثنا من جرج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته وكانت عند رجل بني مخزوم أنه طلق وخرج الى بعض المغازي وامر وكيل وان يعطيها بعض النفقة فتقالتها وانطلقت الى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة من دخس طلق زفولان فارسل اليها ببعض فقد فردتها وزعم انه شيء تطول به قال صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل الى ام كلثوم فاعتدي عندها ثم قال ان ام كلثوم امرأة يكسر عوادها فانتقل الى عبد الله بن ام مكدوم فانه اعمى فانتقلت الى عبد الله رضي الله تعالى عنه فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطب ابو جميل ومعاويه بن ابي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستامر فيهما فقال اما ابو الجميل فرجل اخاف عليك قسقاسته للعصا واما معاويه فرجل املك من المال فتزوجت اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه بعد ذلك وبه قال اخبر المحمد بن ربيعه قال حدثنا عجير بن المثنى قال حدثنا ليت عنه قال عن ابن جبين عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن فاطمه بنت قاسم انها اخبرت انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص بن المغيره فطلق اخر ثلاث تطليقات فزعمت فاطمه انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروج من بيتها فامر ان تنتقل الى ابن ام مكدوم الاعمى رضي الله تعالى عنه فابى امر ان يصدق فاطمه بخروج المطلقه من بيتها قال عروه وانكرت عائشه رضي الله تعالى عن ذلك على فاطمه وباخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن ابي عن فاطمه ان قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وخاف ان يقتحم علي فامر فتحولت به قال اخبرني يعقوب بن ماهن باصري عن هشيم قال حدثنا سيار وحسن ومغيرة وداود بن ابي هند واسماعيل بن ابي خالد وذكر اخرين عن شعبه قال دخلت على فاطمه بنت قيس فسالت عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلق زوجها البتة فخاصمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقه قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقه ومرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم بن مليك قال اخبرني ابو بكر بن اسحاق الصاغني وقال حدثنا ابو جوابي قال حدثنا عمار بن زريع عن ابي اسحاق عن شعبه عن فاطمه بنت قسن قالت طلقني زوجي فاردت ان نقل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انتقل الى بيت ابن عمك عمرو بن ام مكدوم فاعتدي فيه فحاصبه الاسود وقال ويلك لما تفدي بمثل هذا قال عمر رضي الله تعالى عنه ان جئت بشاهدين يشهدني انهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والا لم نترك كتاب الله عز وجل لقول امراه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. باب خروج المدافعين بالنار. وبلي قال أخبرنا عبد العميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها فلقيت رجلا فنهاها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. باب نفقة الباين. وبلي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهمي أنه قال دخلت وأنا وبصر ما تعرف فاطمة بنت غاز قالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنا ولا نفقة قالت فوضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له 5 شعير وخمسة تمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت له ذلك وقال صدق ومرني أن أعتد في بيت ابن بيت فلان وكان زوجها طلق طلاقا باينا باب نفقة الحمير المبتوتة. وبلي قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينان قال حدثنا أبي عن شعبة قال قال زوري رحمة الله عليه أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حمناة بنت قيس البتة فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو وسمع بذلك عمروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه فارسلت لي تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فارسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسأل عن ذلك فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على اليمن خرج معه فارسل إليه بتطليقة وبقية طلاقها فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت إلى الحارث وعياش تسأل من نفقة التي أمر لها بها زوجها فقال والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملة وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فصدقها. قالت فقلت لأين أنتقل يا رسول الله فقال انتقلي عند ابن أمي مكتوم والعمل الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه فانتقلت عنده فكنت واضع ثيابي عنده حتى انكح رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعمة أسامة ابن زيد باب الأقرب لي قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عبد الله بن أشج عن المنذر بن نوغرة عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن فاطمة بنت ابنة أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا تكيق قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فلتطوري. قال ثم صلي ما بين القرى إلى القرى. باب نسخ المراجعة بعد تطليقة الثلاث. بري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن وقدين قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد النحوي وعن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية أو وقال سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله عز وجل إن أرادوا إصلاحا وذلك بأن رجل كان إذا طلق امرأته فهو حق برجعتها وإن طلق ثلاثا فنسخ ذلك. وقال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي والسادي وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخي. وأستأذنكم السادي وفي أمان الله وحفظه ووديعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريبا صفحة وسطران اثنان، ولكن من باب الأدب الشيخ قال ربع ساعة يبقى عفوا 45 دقيقة بقى 45 دقيقة، فلا يصح أننا يعني أثقل على فضيلتي أو أزيد عليها إلا بإذن. فإن زادت يعني دقيقة أو دقيقتين بيكون سهوا مني وأنا بقرأ مش منتبه للساعة، هذه تحصل أحيانا. فتأدبا الشيخ أذن بكذا يبقى خلاص، هذا من باب الأدب. الشيء اللي كنا بنتكلم عنه أمس بالنسبة لفضيلة الشيخ محمد فؤاد دمشق حفظه الله تعالى، المراد بما قلته يعني الإنسان طالما أمر فيه سعة ما تجادل مع الشيخ، طالما أمر ليس من يعني أمور الحلال والحرام والأمور اللي هي فيها دليل واضح وضع آخر، لكن الأشياء هذه لا تناقش بالمرة تأدبا مع الشيخ حتى عدم إرهاقه، ليس وإن كان كبيرا في السن فقط، لكن تأدبا بين يدي الشيخ بما أن الأمر فيه سعة ومباح وهذه رغبة الشيخ، فما عليك إلا أن تسمع ولا تجادل. نعم قصدت الموضوع القراءة السريعة، بس هذا ما أردت يعني إيصاله لإخوان المشايخ حتى يكون الأمر يعني على بينة، حتى يكون الأمر أوضح أفضل. بارك الله في الجميع، فنلتقي إن شاء الله وتبارك وتعالى إن أحيانا الله عز وجل في مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين في حدود الساعة 12 وربع بإذن الله تعالى، والمواصلة أيضا في قراءة سنن النسائي بإذن الله تعالى حتى نختم هذا المجلد إن شاء الله تعالى اللي هو الثالث يعني ولا الثاني عفوا. طيب نستأذنكم وفي حفظ الله تعالى وديعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله.